عليك ولا تأتم نبيكم يوحى. فمن لأعداء الله اليوم؟ من لهم؟ ما الذي أغاظهم؟ أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مهلت هذه القضية بسلام. قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتأدب غيرهم، وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، ما بقي الدنيا الرحمن، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله في كل زمان ومكان. عند ذلك يقول الراجح كذا وحكمي كذا وحكمي كذا. إذن الحكمة كما قال ابن القيم رحمه الله فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. بل منهم من ذكر أنها أعم من النبوة ولكنها في مرتبة أدنى من النبوة، لأنه فعل الصواب. الحكمة هي فعل الصواب في جميع أشكاله وفي جميع أموره. المهم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بالحكمة. الله تعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ويقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حكمة خير كثير. ولذلك قال لا حسد إلا في اثنتين، قال في حديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها بين الناس ويعلمها الناس. ابن عباس رضي الله تعالى عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمه فكان حكيما، وكان حكما، وكان اذا نطق نطق بالحكمه، واذا تكلم تكلم بالحكمه. ولذلك في رواية اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كان فقيها من أئمة الفقه، وكان من أئمة التفسير كما سيأتي. قال فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله. آتاه الله صبرا، آتاه الله تعالى حرصا، أمران لا ينفكان في من أراد أن يصل إلى بغيته وأن يصل إلى مطلبه. الصبر وماذا؟ هو الجد. إنسان عنده جد وعنده عزيمة لكن ما عنده صبر، تنفذ عزيمته، تنفذ عزيمته وتفوق قوته، وإذا مشى في ثلث الطريق أو في ربع الطريق يرجع. هل هذا يستفيد؟ لا يستفيد شيء، سواء في تجارته، سواء في علمه، سواء في دراسته، في أي شيء. إنسان عنده صبر لكن ما عنده جد، حريص نعم على الدراسة لكن يأخذ السنة في 3 سنوات، تراه يعني قد جدد ومر عليه أكثر من 3 مدراء، المدير الأول والمدير الثاني والمدير الرابع لم يكن هو مدير المدرسة. بعض الطلبة تدخل أنت الفصل، هذا ما أدري الأيام هذه، لكن في بعض الأيام تدخل تحصل واحد معك في الصف كبير، هذا من المعاملين من المخضرمين. هذا إنسان عنده يعني صبر فيش مشكلة عنده، لكن ما عنده جد، سنة في سنتين وثلاثة يضيع وقته. لكن لو أن الإنسان جمع بين هذين الأمرين بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، الجد والصبر، جد حرص غيرة على الأمر الذي يريده، على الأمر الذي يريده، كما قال أحد الشعراء: بكى صاحبي لما رأى الدرب دوننا وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. هو يبكي، قال: ما سنصل؟ فقلت له: القضية تحتاج إلى جد واجتهاد، فإما أن نصل وإما أن نموت. قال: أن نصل فنعذر أننا قد بذلنا الوسع واجتهدنا في تحصيل هذا الأمر، ولكن قدر الله علينا ذلك. إذا أردت أن تنتفع وأن تنفع وأن تحصل في عبادة، سواء في الرزق، سواء في طلب العلم، في طلب الوظيفة، في زواجك، إنسان يريد أن يتزوج وقال: والله أريد أن أتزوج فتاة حسناء وفتاة مؤمنة خالصة صالحة تقية طالبة علم، وإذا بي قد نام لا يبحث ولا يسأل، هل هذا سيحصل ما أراده؟ لن يحصل ما أراده، ولن يجد بغيته، ولن يجد بغيته. ثم إن وجد البغية، وأول ما بدأ طرق الباب قال: والله نحن الغرفة عندنا لابد أن تأتي بغرفتين، غرفة نوم، غرفة صالون، وسفرة، وتأتي كذا وكذا وكذا. فتح بقه، واضح؟ قال: لا لا لا، ورجع. إذا هذا ما عندوش جد في القضية. من أراد الشيء لابد أن يبذل. أنت أردت العلم لابد أن تبذل، تبذل من مال، تبذل من صحتك، تبذل من وقتك، تبذل من مالك، حتى المال. صحيح أنت ما ستذهب إلى أحد المشايخ وتدفع مالا، لكن سيؤثر ذلك على مالك، سيؤثر ذلك على طلبك في الرزق، أنك أنت قد استطعت من وقتك وقتا لطلب العلم. لا شك أن هذا سيؤثر. ولذلك عندما تنظرون في تراجم العلماء لا تجد منهم الأثرياء إلا المبتدئ القليل جدا، وإلا في الكل في مرتبة الفقر، أعني المتقدمين. أما اليوم فما شاء الله، يعني قد أعطى الله تعالى أهل العلم خيرا كثيرا. الشاهد كما قال القائل: قيل للفقر: أين تسكن؟ بيتك فين؟ قال: في أعمائنا الفقهاء. بيتك في أعمائنا الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. يعني بيني وبين الفقهاء بقوة، ومش ممكن أبتعد عن هؤلاء. الشاهد: لابد من جد واجتهاد في تحصيل العلم، ومن صبر على التحصيل. الصبر يتمثل في ماذا؟ يتمثل في بذل الوقت، النفس، ما تلقاه من أذى، لا سيما في الزمان الذي صار الأمر غريبا وطلبه مستنكرا. من طالب علم يجلس ويستفيد ويطلب العلم، يقول لك: يعني طيب أنت تطلب العلم هتاكل منين؟ طيب يعني إذا طلبت العلم معك شهادة؟ لماذا؟ لأن القضايا كلها صارت قضايا مادية، مش قضية الاستفادة، مش قضية الأجر. ستأكل من أين؟ وعندما يكلمك الناس: يعني أنت دكتور، حضرت الماجستير، مع الدكتوراه، القضايا قضايا ماذا؟ مادية. لكن نحن ننظر إلى هذا من باب الفائدة والنفع، وأنك في عمل قد رغب فيه رب العالمين ورغب فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فكان بهذا الدعاء المبارك عبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم وجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعو إلى مجالسه. انظر، فنال. يعني الإنسان لا يولد عالما ولا طبيبا ولا مدرسا ولا مهندسا، وبعد أن يجتهد ينال بغيته. كذلك طالب العلم في بداية الأمر هو طالب، عليه أن يصبر، يصبر على البرد، يصبر على الحر، يصبر على السفر، يصبر على الجلوس، ولن يعدم الخير، لن يعدم الخير. لكن القضية تحتاج إلى صبر، هل سمعت أن عالما جلس عند آخر درس أو درسين؟ ما يستفيد إلا إذا لازم. الشافعي لازم مالكا، ابن جريج يقول لازمت عطاء 20 سنة، لازمه 20 سنة. ومن الممكن أن يسمع الدرس ثم يسمع مرة ثانية ثم يسمع مرة ثالثة ثم يسمع مرة رابعة، ما استنكف من ذلك. هو يجد خيرا ويجد فائدة. لا شك قد يكون في ذهنه شيء مجمل يستمر إجماله في درسين في إلقائين، ثم في المرة الثالثة أو الرابعة يتبين له المراد، أو قد يكون قد فهم شيئا على غير المراد فيتضح له المراد، وهكذا. يقول: فنال بذلك مكانا عاليا. في بعض الآثار أن ابن عباس عندما بدأ في طلب الحديث، طلب العلم والحديث، كان معه رفيقه أنصاري، شاب صغير أنصاري. وطبعا ابن عباس مات والنبي صلى الله عليه وسلم هو صغير، قيل إنه 14 عاما، كان صغيرا شاب قبل البلوغ أو قد نهز البلوغ. فقال: هل هم نطلب العلم؟ يلا تعالى نجتهد ونذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القوم مجاهدون ويقتلون ومنهم من يموت، وهؤلاء هم أوعية العلم، سمعوا الحديث والفقه. قال: أتظن يا ابن عباس أن الناس سيحتاجون إليك؟ أنت راح فين؟ ده هنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وفلان وفلان، وأنت ما سيحتاج إليك؟ مثل ما يقول يعني طالب علم: والله أنا في المدينة الفلانية فيها الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، لا يحتاج الناس إليك. صحيح لا يحتاجون إليك في هذا الوقت، لكن وما يدريك أن تمر الأيام وتكون أنت الإمام المبجل، قبلة الناس، يتجه إليك الناس ويأخذ منك الناس. لكن هي العجلة، ولذلك يقال: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا إنسان متعجل يريد من الآن يكون إمام، من الآن يكون طبيب. لو أنه أراد الطب قبل أن يدخل كلية الطب ماذا سيفعل فيه؟ سيؤخذ ويجازى ويحاسب ويسجن. لماذا؟ لأنه تشبع بما لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يسوف. إذا ما استطاع أن يكون طبيبا إلا بعد درس الطب. وكذلك لا يتعجل إنسان طلب العلم أو الإمام والتصدر. بعض الناس، بعض الشباب يريد أن يتصدى مباشرة، يعني حفظ كلمتين، قرأ بعض الكلمات، سمع درسا أو درسين، وليس له في الالتزام إلا سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة، وإذا به يريد أن يتكلم، يريد أن يواجه الناس، يريد أن يفتي. هذا بالطبع يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى تقصير، دراسة في اللغة، دراسة في أصول الفقه، دراسة في أصول الحديث، دراسة في معرفة التفسير. ثم لا يرغب كذلك في باب الفتوى، هذا تعجل. ولذلك قال العلماء: حب الظهور يقسم الظهور. الإنسان يحب دائما أن يظهر، كل شوي يريد أن يتكلم، كل شوي يريد أن يقفز على الميكروفون ويتصدر للناس، وإذا جلس في مجلس التفت إلي: أنا ابن جلل، أنا طلاع الثنايا، أنا فلان، أنا فلان، ويفتح حديث ويحب أن يأتي بالغرائب. هذا تمله النفوس ويرجم الناس، ولا يفيد ولا يستفيد منه الناس. لماذا؟ لأن هذا والعياذ بالله بد أن يتصدر، وليس عنده إخلاص، يظهر منه عدم الإخلاص، بخلاف الإنسان الذي يتكلم بحكمة وينتظر كل شيء في وقته يكون طعمه طيب. سلم أكل العنب وهو حامض، هل يقبله؟ يمج ويلفظه. لكن لو انتظر إذا طابت الثمرة، يقول الناس: ماذا جاء حله، هذا وقت حله، وقت حل هذا إن خلاص صار حلالا طيبا مهيئا أن يتناول وأن يأكله الناس. كذلك إذا جاء وقت حلك ووقتك وتكلمت قبلك الناس، لكن قبل ذلك مش ممكن أن يقبلك الناس. بالأمس تلعب بلي في الشارع وجالس تلعب مع الناس ووقف على المواصل، وبعدين التزم فلان ثم اطلق لحيته ثم حفظ جزءا او كذا ثم صار يفتي، هذا لا يقبل لا من الخاصة ولا من العامة. وعامة الناس اليوم ذيك العامة من 20-30-40 سنة، يجلس الإنسان فيقول في الجنة طير كالجمل عنقه كذا ورجله طول كذا وريشه طول كذا والناس ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير يا شيخ، هذا الكلام ما عادش موجود. الناس الآن يسمعون المشايخ، يسمعون العلماء، يعرفون من ومن يعرف الصحيح من الضعيف، صار عند الناس ثقافة. هناك في ثقافة صحيح أيضا في خلل، لكن إذا قارنت الناس اليوم بالناس من 20-30 سنة يختلف الأمر، صار هناك انفتاح. وهناك كذلك حتى في طلبة العلم والمشايخ، لما تنظر بعض المشايخ من قبله إنسان يقوم إلى خطبة لا يدري، بعض الناس يقوم يتكلم وحفظ خطبة، هذه الخطبة من عهد قديم يدعى فيها للسلطان، ثم في نهاية الخطبة يقول اللهم انصر وليك وعبدك السلطان فلان بن فلان، ما عادش في سلطين، والسلطين قد ماتوا. لماذا؟ ولا يعرف شيء، قام يحدث الناس بما حفظه ولا يدري شيئا. قال فنال بذلك مكانا عاليا. ابن عباس ابتدى الانصاري، قال يا ابن عباس ما حدش يحتج اليك، ومع ذلك اجتهد ابن عباس واجتهد وحصل وطلب العلم حتى جلس للتحديث واجتمع الناس عليه، وإذا بالأنصار يمر وقال قد انتفع هذا الغلام. قال حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعو إلى مجالس ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم ذاك فتى القبول له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخلهم معه ليريهم منه ما رآه. فقال عمر ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم الصورة؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم. فقال عمر بن عباس أكذلك تقول؟ قال لا. قال فما تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة فكذلك علامة أجله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر لا أعلم منها إلا ما تعلم. عمر له مجلس يتشاور فيه مع الناس، والناس هؤلاء أهل الشورى هم أهل الحلم وأهل العقل. وقد ذكر الإمام الشعبي رحمه الله تعالى قال الناس ثلاثة، رجل ونصف رجل ولا شيء. رجل الأول رجل تجتمع فيه معاني الرجولة، والثاني نصف رجل، والثالث لا شيء، لا شيء في الرجولة. قال أما الأول فالذي له رأي ويستشير، جمع بين أمرين، بين الرأي والمشورة. وأما الثاني فليس له رأي لكنه يستشير، هو من؟ النصر رجل. وأما الذي لا شيء فلا رأي عنده ولا يستشير، هذا إنسان ضائع. أما الرجل الذي عنده رأي، فهم، عقل، معرفة، وفي المواطن التي تحتاج إلى أمر معين يقدم عليه، وهذا أيضا من تعريف الحكمة، الإقدام في محل الإقدام والإحجام في محل الإحجام، يتقدم إذا استدعى الأمر للتقدم، ويتأخر إذا استدعى الأمر للتأخر، يشدد إذا كان الأمر يحتاج إلى التشديد، ويسهل إذا كان الأمر يحتاج إلى التسهيل. أما إذا لم يضع الأمور في موضعها ولم ينزل الأمور في منازلها، هذا هو الحمق بعينه، وهذا هو السفه والطيش. ما يكون عندك موقف مثلا معين، هذا الموقف بسيط وسهل والخطأ بسيط، لا يستدعي أن يقوم الإنسان اتقوا الله سيفعل بكم رب العالمين كذا وكذا سيعاقبكم، ويكبر الإنسان أمرا هو يحتاج إلى أسلوب أدنى من ذلك. وفي أمر كبير من الكبائر؟ قال لك يا أخوة الله القضية لا تحتاج إلى هذه المسألة، وكان الأفضل أن تفعل كذا. إذن هذا صغر ما يحتاج إلى التكبير والتعظيم والتشديد في هذا الموطن. عمر كان يشاور، والإنسان الكامل هو الذي يشاور، ولذلك الله تعالى قال لنبيه وشاورهم بالأمر، وقال الله تعالى في المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. امتدح الله تعالى لذلك المؤمنين، أنت لا تخسر شيء، أتيت برأيك وعندك الفهم في هذه القضية، فإذا شاورت إما أنه قد يؤكد لك المشاور على رأيك فتزداد يقينا وثباتا، وإما أن يظهر له لك خللا في رأيك وفسادا في وجهة نظرك فتتراجع. والتراجع قبل أن يقدم الإنسان هو خير من الإقدام. كإنسان يريد أن يتزوج، اختار البيت الجيد، ثم أراد أن يشاور فقيل له لا نحن نعلم أن الوضع فيك كيت وكيت، تراجع قبل أن يدخل. لكن إذا لم يشاور ودخل، دخل أتى بذهب وأتى بمال وأتى بكذا، وبعد أن دخل علم ما لو أنه قد شاور فيه لعلم قبل الدخول وترك. لكن بعد ما دخل حط الذهب والحطة والفلوس، قيل له والله ده هناك زيد وعبيد ونطط الحيط وفلان مش عارف ايه والخبر والموضوع والحكاية، قال لا هذا البيت لا يصلح يا جماعة أنا أعتذر. قالوا لا دخول الحمام زي الخروج منه. طيب ماذا أفعل؟ دخلنا في دوامة، الشبكة هدية، لا أمانة، لا ده دخل في العقد، لا تنصف، لا ترجع كلها، لا العرف بيقول إنها من حق الزوج، لا كذا، تأتي الخصومات، وفي النهاية لابد أن يخسر، في النهاية لابد أن يخسر. لو أنه استشار، سأل بعض الجيران، ده بيذهب للسوق يشتري كيلو سمك، يسأل ويسأل عن ماذا؟ النص جنيه، ممكن يجلس ساعة ولا ساعتين ويبحث عن الأرخص، إنه أرخص نص ولا جنيه، ويأتي في الأمور المصيرية. ما صحيح الزواج اليوم قضية مصيرية، يعني زي يقول لك يا موتة ولا أكثر، يا خلاص يا زواجك، وبعد كده يعني تكفن وتلحد، عليها نحيا وعليها نموت، في شبهة. إذن لابد أن يبحث الإنسان، هذا أمر مصيري. الشاهد عمر رضي الله تعالى عنه كان رجلا من أهل الرأي والحكمة والفطنة والكياسة والعقل، ومن أهل المشورة. البلاء الذي فيه الأمة اليوم أن الناس يستأسدون بآرائهم بأقوالهم. عمر يجمع الناس ويشاور، ويشاور من؟ لا يشاور أهل النصب والاحتيال والسرقة والمصالح الشخصية، لا، يشاور أهل الإسلام، أهل الفقه والحلم، كبار المسلمين. وكان يدخل في مجلس المشورة عبد الله بن عباس، فالمجلس فيه رجال قد طالت لحاهم وشمطها الشيء، وهم فلان وفلان وفلان، ويأتي بابن عباس الصغير، فوقع في نفوسهم، لأن لهم أبناء كابن عباس ولكن لا يعلمون خصائص ابن عباس وما حواه مسلاخ ابن عباس من الفقه والعلم. فعندما فطن لذلك عمر وعلم ذلك منهم لم يستأسد عليه، لم يقل هو هذا ومن لم يرد يخبط راسه الحيط، أو ابن كذا فانتهت القصة، ابن عباس أنا أراه كذا خلاص، يستأسد على الناس أبدا. أراد أن يبرهن لهم فتتقبله نفوسهم، يحبون دخول ابن عباس، وعندما يقابلونه أو إذا مات ابن عباس لا يبقى في نفوسهم الحسد والحقد على ابن عباس. فاحتال عليهم بحيلة، عندما دخل ابن عباس سأله سؤالا، وسأله سؤالا بالفعل يريد أن يبين لهم فقه ابن عباس، ما رتبش الموضوع مع ابن عباس، قال له إذا دخلت أسألك السؤال الفلاني والإجابة كذا عشان بس إيه نغطي المجلس على هؤلاء، أبدا. دخل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وسأله وقال لهم ماذا تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فمنهم من فسر بالظاهر وقال إذا جاء نصر الله والفتح أي إذا فتح الله عليك مكة فاحمد ربك واستغفر الله عز وجل. تقول يا ابن عباس؟ قال أقول فيها أن الله تعالى يذكر أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا جاء نصر الله والفتح، إذا فتح عليك مكة فهذه علامة على قرب أجلك، فعند ذلك فسبح الحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال والله لا أعلم منها إلا ما تعلم. فأذعن الناس وسلموا أن هذه الأمور الدقيقة إذا فطن لها ابن عباس هنا يأتي قياس الأولى، فمن باب أولى أنه يبقى ما هو أكثر وأظهر وأشهر. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه لنعم ترجمان أو ترجمان القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. مع صغر سنه وقد حوى وجمع هذا العلم، فكيف لو أنه كان في سننا ومكث معنا الوقت الذي مكثناه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازم الملازمة التي لازمناها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، يعني قد جمع بعد ابن مسعود علما كثيرا ومن الله عليه بفقه أكثر، فكيف لو أن ابن مسعود رآه بعد هذا السن؟ سيكون قد جمع علما كبيرا، ونعمة الله تعالى على العالم أن يمد له في عمره يظهر العالم ويظهر علمه ويتحرر ويدقق فيه النظر. ولذلك عندما يموت العالم قد تأخر به السن فتكون المسائل قد تحررت ونشر علمه وأخذ عنه الناس ينتشر بعد ذلك علمه. قال فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟ قال وقال ابن عمر لسائل سأل عن آية انطلق إلى ابن عباس فاسأله إنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع. يعني ابن عباس من علمه الواسع من علمه الكبير الكل يستفيد منه في مجلسه، وليس محصورا في باب واحد في الفقه أو في التفسير أو في اللغة أو في الشعر، جمع ذلك كله. كان إماما في الفقه، كان إماما في التفسير، كان إماما في اللغة وعلى علم أشعار الناس، وهذا كله مما خدمه في باب التفسير. فيجلس من طلب الفقه فيستفيد من فقه، ويجلس من طلب الحديث فيستفيد من روايته، ويجلس من طلب كذلك التفسير فيستفيد من تفسير عبد الله بن عباس، وكان مجلسه يكسوه الحلم والوقار والأدب والسكينة، وهكذا تكون مجالس العلماء. قال وقال أبو وائل خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله تعالى عنه، ولاه عثمان موسم الحج، فقال هنا فافتتح سورة النحل فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. من علمه ومن أسلوبه ومن طريقة عرضه عندما سمع ذلك قال ما سمعت رجلا يتكلم أبدا بهذا الأسلوب. قال وله عثمان على موسم الحج 35، وله علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز، يعني قتل عثمان، فأقام في مكة ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها 68 عن 71 سنة. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال أما المشتهرون بالتفسير من التابعين، بعد أن ذكرنا الذين عرفوا بالتفسير من الصحابة ذكرنا من؟ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هؤلاء أمثلة أو هم الذين عرفوا فقط بالتفسير؟ ها؟ في غيرهم من الصحابة الذين كانوا يفسرون؟ نعم. أولا الخلفاء أبو بكر عمر عثمان وعلي، هؤلاء أولا، ولكن ذكر المؤلف الذين كثرت أقوالهم في التفسير. أما أقوال أبي بكر وعمر وعثمان قليلة لاشتغالهم بماذا؟ بالخلافة، واشتغالهم بالقتال، واشتغالهم بتنظيم دولة الإسلام إلى آخره. أما ابن مسعود وابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين فلم يكونوا قد انشغلوا بهذا الأمر، تأخرت خلافة علي عن أبي بكر وعن عمر، فكان قد استفاد وبث علما كثيرا حفظ ذلك عنه، فعلم بعد ذلك بأنه من المشهورين والمشتهرين بالتفسير. قال: المشتهرون بالتفسير من التابعين، اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم أهل مكة وهم أتباع ابن عباس. لماذا قال أهل مكة هم أتباع ابن عباس؟ لأن ابن عباس كما قلنا مكث في مكة، فاستفاد منهم الناس واستفاد منهم طلبة العلم. قال: كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح وأهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب، كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي، وأهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي. قال: فلنترجم الحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة، هؤلاء من أئمة التابعين، وسيتكرر كذلك تتكرر أسماءهم علينا في التفسير كثيرا، مجاهد وعطاء وكذلك سعيد وسعيد بن المسيب وكذلك علقمة والشعبي وزيد بن أسلم، هؤلاء تتكرر أسماءهم. قال: أولا مجاهد، من هو مجاهد؟ قال: مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، ثلاث مرات هو يقرأ عليه المصحف، بل جاء في أثر أنه أخذ التفسير عن ابن عباس 30 مرة، يعني أكثر من 30 مرة يسمع من ابن عباس التفسير. وهذا كما ذكرنا من قبل أن الإنسان قد يسمع الدرس من الشيخ مرة ومرتين وثلاثة، وقد يأخذ عنه الكتاب مرة ومرتين وثلاثة، وفي كل مرة سيستفيد إما فائدة جديدة أو إيضاح أمر من الأمور التي قد أشكلت عليه من قبل، أو تبيين مجمل من المجملات التي تكون قد أجملت عليه من قبل. هذا كله يستفيد في الإعادة. في الإعادة ماذا؟ فائدة. أخذ عنه التفسير أكثر من 30 مرة وهو يسمع التفسير في مجالس ابن عباس. كيف هذا؟ ابن عباس يفد عليه أناس، ويأتي إليه قوم من الحجيج يمكثون فترة أشهر أو سنين أو كذا، فيعرض عليهم التفسير فينتهي، ثم يعرض مرة أخرى، أو يسمع السورة عند تفسيرها عدة مرات وهكذا. يقول: أخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عروات من فاتحة إلى خاتمة، ما مل ولا كل ولا مرة رجل تعبان ولا مرة ستأخر أكل أكلة فأصيب بالتخمة فأثرت على أعصابه وبلغ الضغط فترك الحديث. أبدا، الإنسان يجتهد من أجل أن يحصل العلم ومن أجل أن يستفيد. كل هذه العرضات وكل هذا العلم استفاده مجاهد، فصار إماما يرجع إليه في زمن ابن عباس، وابن عباس حي، وابن عباس كان يرجع إليه ويستفاد منه، وكبار الصحابة موجودون كابن مسعود وكعلي رضي الله تعالى عنه، بل كان علي يحيل لابن عباس وكان ابن مسعود يحيل على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقف عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وجاءك التفسير عن مجاهد لا تتعدى إلى غيره ولا تسمع شيئا آخر. وهذا بالطبع ليس على إطلاقه، وإنما هذا من باب المبالغة والمدح، وإلا فقد يوافق تفسير مجاهد الصواب وقد لا يخالف الصواب ويكون غيره، لكن هذا فيما إذا عورض المجاهد. وإذا وقفنا على أقوال أخرى من أقوال الصحابة فعند ذلك تقدم أقوال الصحابة على قول التابعين على أقوال المجاهد وغيره. ثم لابد من النظر كذلك في صحة الإسناد إلى مجاهد، لأن مجاهد هذا التفسير الوارد عنه مروي بالأسانيد، فقد يصح عنه بعض التفسير وقد لا يصح. إذن لابد أولا من النظر في صحة الإسناد إلى مجاهد، ثم بعد ذلك النظر في بقية الأقوال الواردة عن الفقهاء والمفسرين والعلماء. قال وقال واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، البخاري كثيرا ما ينقل عن مجاهد، وهذا في المعلقات عندما يذكر آية في الترجمة دائما يقول، أو في كثير من الحالات يقول وقال مجاهد وقال مجاهد، ينقل عن مجاهد، وهذا في حد ذاته مدح، أن البخاري يعتمد على قوله هذا مدح. أنت الآن مثلا في أي مهنة، الإنسان لو أنه مهندس وإذا باستشاري كبير في الهندسة ينقل عنه أو يعزو إليه أو يقول فلان قال كذا، هذا وسام، يقول هذا وسام رفيع الله على صدره. أحد المشايخ مثلا لو نقل عن طالب علم كلمة في كتابه وقال هذا من كتاب فلان ونقل ذلك وعزى إليه هذه المقالة، هذا فخر له. فمجاهد إمام، والبخاري إمام أهل عصره، وهو في عصره قد يكون أعظم من مجاهد في عصره. فإذا نقل البخاري عن مجاهد هذا لا شك ولا ريب أنه كذلك من مما يدل على مكانة مجاهد رحمه الله تعالى في التفسير. قال وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيح. وقال الذهبي في آخر ترجمته أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة، وهذا يعني علامة من علامات حسن الخاتمة أنه مات في حال السجود. قال الثاني قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمة أي أعمى سنة 61، يعني هذا الرجل خلق الله تعالى كذا أعمى، أعمى البصر ولكن أحيى الله تعالى بصيرته، جد واجتهد في تحصيل طلب العلم. هذا شكوان أمر صعب جدا، أن يكون الإنسان قد أصيب بالعمى وبذهاب البصر ومع ذلك يجتهد في تحصيل العلم، يجتهد في تحصيله ويحصل. وقد جاء في ترجمة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل حتى يحفظه، يعني كأنه في حالة مجاهدة ومقاتلة في حفظ الحديث حتى يحفظه. وإذا حفظ الشيء لا ينسى، إذا حفظ الشيء لا ينسى، هذا حرص وهذا جد واجتهاد. وإلا في اليوم كم من رجل قد آتاه الله مكان العينين أربعة، يعني أربعة من حيث النظر وقوة النظر وسلامة البصر، وهو مع ذلك أعمى، قد ضاع وقته وأذهب عمره فيما لا فائدة منه، في قيل وقال وفي المزاح وفي كثرة الكلام، ثم ماذا؟ ثم يموت ولا يلتفت إليه ولا يذكر بعد ذلك. هؤلاء قد ماتوا ولكن أحيى الله تعالى ذكرهم، أحيى الله تعالى شأنهم وعظم أمرهم، بدلالك أننا إلى اليوم نذكر فضائل هؤلاء القوم، نذكر آثارهم، نذكر ما فعلوا من وما كانوا عليه من الحكمة والفهم والعقل. هذه الحياة. هل أصحاب المال خلدهم أموالهم، خلدتهم أموالهم؟ أبدا. أصحاب الملك خلدهم ملكهم؟ أبدا. ولكن العلم يخلد أهله ويحيي ذكر أهله، ويبقى ذكرهم دائما علامة ونور يستضيء بها الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. قال وقتادة بن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمة أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه ما قلت لمحدث قط أعد لي، فيش حاجة اسمها أعد أو تاني عن الشيخ أو ماذا قلت أو يستفهم، هو يخرج الكلام يلتقط اللاقط ينطبع في الذهن لا يخرج أبدا. سبحانه وتعالى ولكنها ملكة قد يقويها الإنسان. أولا يقويها بإخلاصه لله تعالى، يقويها بالبعد عن المعاصي والذنوب، يقويها بالحرص والمداومة. ولذلك نفس هذا الكلام عن الشعب رحمة الله تعالى عليه، يعني قتادة يقول: ما سمعت أذني شيئا قط إلا وعاه قلبي. صار وعاء له قبر، سلى قبر في القبر ما عادش يخرج إلا أن يبعث الله تعالى الأرض ويحييها ومن فيها. يدخل هذه الفائدة تدخل إلى قلبه تنطبع لا تخرج أبدا. الشعب كان يقول: والله ما كتبت سوداء في بيضاء، وما سمعت شيئا إلا حفظته. ما سمع شيئا أبدا إلا حفظه. كذلك كان قتادة. وكانت قضية الإعادة هذه عند العلماء من الأمور المستهجنة. الإمام مالك أوقف أحد العلماء وابن ربيعة وأراد أن يكرر عليه حديثا، فاستهجن ذلك ربيعة، يعني عمره ما سئل عن إعادة حديث. الطلاب يجلسون، هناك من يكتب، وهناك قسم من طلبة العلم يقال لهم النظارة. النظارة هؤلاء مثل الكاميرات، الكاميرات تلتقط وتطبع الصورة والصوت. هؤلاء النظارة لا يكتبون، يعني لا يتعب نفسه. هؤلاء مثلنا بالضبط هكذا نظارة، بس هؤلاء الفرق بينهم وبيننا أنهم يسمعون فيحفظون. أما نحن نحتاج إلى إعادة المسألة 50 مرة، وبعدين عيد يا عم الشيخ، الله يا سلام هذا ممتاز، عيد يا عم الشيخ، وبعدين ماذا عندك؟ عندي خير. ما هو؟ الله المستعان، الله أعلم يا نصف العلم، الله أعلم كفى به. فلا، هؤلاء القوم فعلا عندهم جد وحرص وصبر واستفادوا أفادوا. قال: وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقه ومعرفته بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قل ما تجد من يتقدم. أما المثل فلعل، أما أن تجد من يتقدم قتادة فلا تجد، لكن مثله قد تجد من هو في مرتبة قتادة لكن لا يتعدى قتادة. قال: وقل من، وقال: هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظا، وتوفي في واصل سنة 750 عن 56 سنة. لهذا يكون المؤلف قد ترجم لهذين الأمرين، لكنه ذكر مثلا عكرمة، وعكرمة هو عكرمة البربري المدني مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفي ترجمته خلاف كثير من ناحية قبوله وعدم قبوله، وحمل عدم قبول بعض العلماء له لما كان يبديه من الرأي، قيل أنه كان إباضيا وقيل كان خارجيا، لكن هو من أهل الثقة ومن أهل الحفظ، وقد اعتمده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه. أما الإمام مسلم فلم يخرج له إلا مقرونا بغيره، لكن هو من أئمة التفسير، وقد امتدحه الشعبي وغيره بالإمام في التفسير. قال: وعطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح أصله من الجنت، وهي قرية في اليمن. عطاء بن أبي رباح وانتقل من اليمن إلى مكة، فجاور في مكة وعرف بالفقه والإمام في التفسير، وكان الناس يرجعون إليه في الفقه لا سيما في أمور الحج، وآثاره كثيرة. إذا رجعت إلى مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، تجد نقولات كثيرة عن عطاء بن أبي رباح سواء في الفقه أو في التفسير، وقد انتهت إليه الفتوى بمكة. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحيل إلى عطاء، تأتيه الفتوى أو السؤال فيحيل إلى عطاء ابن أبي رباح. قال: ومن أهل المدينة هم أتباع أبي بن كعب. أبي بن كعب صحابي جليل، إمام في التفسير. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببعض الآثار أنه امتدح في قراءة القرآن، وجعله من أقرأ الناس بقراءة القرآن ومن أعلمهم بالقرآن. وعمر رضي الله تعالى عنه اعتمد عليه كذلك في الصلاة، في صلاة التراويح، حيث جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وهو ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع القرآن وحفظه كابن مسعود وكذلك زيد بن ثابت، هؤلاء ممن جمعوا القرآن وحفظوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من تلاميذه زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو القرش العدوي والأسامة، وكان كذلك من الأئمة ومن الفقهاء. قال: أما أهل الكوفة أتباع ابن مسعود فقتادة وعلقمة والشعب. علقمة هو ابن قيس بن عبد الله بن مالك، وهو كذلك من أئمة التفسير رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى، ومن تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومن أقرانه عبيدة والأسود وإبراهيم بن يزيد النخعي، هؤلاء في الفقه. وأما علقمة فكان من أئمة التفسير. أما عامر أو الشعبي فهو عامر ابن شرحبيل الشعبي، وهو من أئمة الحديث ومن المتقنين الثقات. وإذا رجعت إلى ترجمة في تهذيب الكمال تجد مدحا رفيعا من أحمد ومن البخاري ومن يعقوب بن سفيان الفسوي، وكذلك من أبي حاتم ومن أبي زرعة في علمه وحفظه وثقته وإتقانه وتثبته، وكذلك كان من أئمة التفسير وممن أخذ التفسير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعند ذلك نقف، والدرس القادم يكون كلامنا في المحكم والمتشابه من القرآن، ونسأل الله تعالى أن يجعل في ذلك الفائدة والنفع لي ولكم، وجزاكم الله.